التكليف او احد عوائد الاهليه، ويقعد بقى يفصل لك ايه بعض الصور في مساله الجهل وعدمها. ومعروف ان كتب اصول الفقه لا تعالج العقائد، بتتكلم عن الاحكام الايه العمليه، بتتكلم عن الاحكام العمليه او عن مجمل الادله الكليه عن الاحكام العمليه. زي ما نيجي نقول انه اختلف العلماء حكم ما وقع في الكفر انه هو مكره. فمحمد بن حسن الشيباني رحمه الله صاحب ابي حنيفه ذهب الى انه كافر، وان الاكراه ده ينفعه عند ربنا في الاخره. والجمهور على ان الاكراه متى ثبت في الدنيا يمنع من اطلاق الايه؟ الحكم، ويمنع من التكفير. الاختلاف هنا بين محمد بن حسن وبين الجمهور اختلاف عقائدي، لا ده اختلاف على منع الاكراه. اللي يعتبر الاكراه معتد به امتنع من الايه؟ من التكفير، ولا امتنع اللي يعتبر الاكراه غير معتد به لن يمتنع من الايه؟ من التكفير. ولكن ده اختلاف على المانع او على العارض هو الاكراه، وليس اختلافا على نوع الكفر. وصل؟ لو كان اختلاف على نوع الكفر كنا هنقول خلاف عقائدي، لكنهم اتفق ان هذا كفر واختلفوا بقى. طب الاكراه ده هيمنع ولا لا؟ طب الجهل هيمنع ولا لا؟ طب التاويل هيمنع ولا لا؟ وصل؟ فاذا الذي يتضح معنا ان قضيه رواتب الجهل في الاصل قضيه اصوليه، وان كان يترتب عليها التكفير زي ما قلنا ان اثبتنا الامر او نفيناه. ماشي؟ وليس كل اختلاف في التكفير يلزم ان يكون اختلافا عقائديا. وزي برضه اختلاف العلماء في تكفير ترك الصلاه كسلا على التفصيلات الطويلة، هل ده اختلاف عقائدي؟ ليس اختلاف ايه؟ عقائدي. فمش كل مسألة هترتب عليها حكم التكفير يلزم أن يكون الكلام فيها اعتبار. وصل؟ دي نقطة بسيطة، وطبعا دي خلاف المعهود في الساحة أو عموم الناس، إن عموم الناس زي ما بيعالجوا قضية إن هي قضية عقائدية، وأن المخالف فيها إما مبتدع وإما كافر بين الطرفين. وده يقول لك كفر مسلمين، وده يقول لك اسلم كفار، حكم الاسلام ده ايه بكفار، وده يقول لك ترتب عليها انه كفر كذا وان ده خوارج، وده يقول لك ده موجه. لا، هي ليست كذا. امتى نقول موجه وخوارج وكذا وكذا؟ لو كان الشخص لا يقول ان جنس العمل هنا كفر او ان جنس القول هنا كفر، يبقى صح. يبقى في هذه الحال هو قال قولا متفقا بعد ذاته ولم يوافق على الاعتقاد، ولكنه اتفق على ذلك. وبعد كده ابطأ بقى ترجيح الايه؟ التكفير لعدم ثبوت الجهل عنده، او لانه ما بيعتدش في الجهل في هذه المسائل لادله شرعيه، او انتفع عنده ولا اعتدت في الجهل. الاختلاف على الجهل او التاويل وليس على الاصل الاعتقادي. اصل؟ ولكن الناس بتنظر للمترتب، تقول لك طالما اختلفنا على التكفير وعدمه يبقى احنا مختلفين في العقل. ودي معالجه خاطئه للمساله. اصل؟ دي رقم اثنين. تعالى بقى رقم ثلاثه. نولى ونقف عليها ان شاء الله. نولى ونقف عليها ان شاء الله. وهي مساله بقى ان احنا بيقابلنا في مساله الجهل دي هنعالج قضيه الجهل دي ازاي؟ نقطه مهمه جدا جدا قبل ما ندخل فيها بقى. احنا كل دي مقدمات بس هنحتاجها. ماشي؟ واحده واحده كده. معلش يعني في الاطاله. هل هنعالجها من الادله الشرعيه فقط؟ ولا من اقوال العلماء فقط؟ فقط بقول فقط. ولا من الادله الشرعيه بفهم العلماء؟ طب ماذا لو اختلف العلماء في فهم الدليل واحد؟ وبنقول كده ليه؟ لبعض الناس لما بيجي يعالج القضيه يعمل لك كتاب ويجيب لك فيه مثلا حوالي 20 30 قول لبعض العلماء في اثبات الجهل او في نفي الجهل، ويجمع لك. انا طبعا من اوائل الكتب اللي عندي كتاب بتاع لا قضية التكفير المعين لا مش أبو العلا رشد واحد تاني إيه؟ لا هو مصري اللي عامله بس إيه؟ هبقى أجيب لك اسمه أبي يعني. غير فمثلا تلاقيه جايب لك مثلا إيه 30 40 قول في نفي العذر. قال فلان وقال سليمان بن سحمان محمد عبد الوهاب وعبد الرحمن الحسن وكذا وكذا وكذا وعبد اللطيف الشيخ. والظريف ان بعض اولاد العلماء باعه يعني باعه يعني تجد لهم مقولات تانية لعزبه كده. ودي من الحاجات اللي عامله مشكله ما حدش حسمها لغايه دلوقتي، لان المعالجه من ابتداء خطا كما سيرويه. فمثلا تجد الناس اللي بتيجي تقول محمد عبد الوهاب يعزب جلد، يجيب لك نص كلامه من كتاب الرسائل الشخصيه مثلا، يعني الذي يقول فيه: واذا كنا نكفي من عبد الصنم الذي على قبه عبد القادر الجيلاني وكذا وكذا، فكيف يقال اننا نكفر عامه المسلمين، وكيف يقال اننا مش عارف ناس الخوارج وكذا وكذا وكذا. يقول لك هو نص كلامه الصريح اهو ان هو بيعرف ده، يقول: واذا كنا لا نكفر من عبد القبر الذي عبد القادر الجيلاني ومش عارف ايه وبتاع، وانه لابد من ثبوت الحجه الجسديه على المكلف وكذا وكذا. ولو عده مقولات بهذه السلوك، وفعلا المقولات عقيده الموحد كتاب حديث، هو كتاب مجمع حوالي 20 رساله، وال 20 رساله دول ايه؟ كلهم في كل واحد بيقرر ان مش هسمع جميع قديما وحديثا، يعني يجيب لك رساله لعبد الرحمن ابو بطين، رساله لمحمد عبد الوهاب، رساله لعبد الرحمن بن حسن، رساله من الرسائل بقى حديثة، رسالة اسمه ايه طارق عبد الحليم اللي هي ايه قال مفيد في حكم جهل التوحيد معايا، وهكذا. فهو مجمع مثلا حوالي 20 رسالة حاططهم في الكتاب، كلهم بيعرفوا الايه؟ بيعرفوا كده: قال فلان، قال فلان، قال فلان. محمد عبد الوهاب تجد مثلا يقول مقولات تانية يقول لك فيها ايه: وقد قلنا وقررنا أكثر من مرة أن شيخ الإسلام تيمية لا يعذر إلا في المسائل الخفية كالعطف والصرف. يعني وأما الشرك الأكبر الذي قضى الله بكفر فاعله فإنه لا عذر في بلده، وقلنا أن الحجة قد قامت عليه إيه وإيه ووضحت وكذا وكذا. فالتاني يقول لك هذه المقولات إيه، وبالتالي يفهم منها إن مفيش عذر وإيه سنوات بسحمه. له عدة مقولات في شرع عقود الجواهر، وقال لك: وأن من وقع في الشرك الأكبر فإنه يكون كافرا وإن كان جاهلا، وقد قامت حجة الله عز وجل على خلقه وكذا وكذا وكذا وكذا. تلاقيه بقى في رسالة ثانية زي رسالة افتكر بقى اسمها مش لاحظ دلوقتي، يقول لك ايه: ولا يكفر المعين الذي وقع في كفر حتى تقام عليه الحجه، ولا يصح ان يحكم عليه بكفره بالكفر قبل ذلك. فتلاقي ان حتى النقولات الواجده ممكن عن العالم الواحد ليست ايه؟ ليست متفقه. طب احنا عايزين نقول، طب احنا يعني هي القضيه بقى ان هنعالج المساله بحجم جملة من أقوال العلماء وخلاص، ولا هنعالجها بحجم جملة آخر يعني من أقوال العلماء مختلفين؟ طب ماذا لو اختلف العلماء؟ لا دي مش شركة معالجة أصلا، عشان نعرف نفسنا بنرجع بقى لأصول الفقه تاني من أول وجديد، وما بنكتبش أبحاث متغادية خالص بقى. بنقول إحنا هنتخلص من هذه الطريقة تماما، وإن إحنا بنذكر أقوال العلماء في ضوء النصوص الموجودة الاستكشاف يعني. فبنيجي نقول احنا ثبت معنا في باب الحجيات ان معانا حجيات القران، السنه المتواتره، سنه الاحاديث الثابته، الاجماع، القياس الصحيح الى اخره. دي اسمها الحجيات التي يؤخذ منها. لكن اقوال العلماء ليست حجه في حد ذاتها الا اذا قلنا اجمع العلماء. لكن هل معنى كده ان احنا نطرح فهم العلماء؟ لا مش هنطرحه، بس ما دمنا وجدنا اختلافات واضحه بين العلماء، وربما وجدنا نقولات للعالم الواحد مختلفه وخاصه في هذه المسائل الشائكه، يبقى لا يصح ان نبني ابحاثا بناء على اقوال العلماء المجرده. يبقى ده ابتداء قبل ما نقعد نحشد هنهدمه. هنستانس بقى بقول العلماء بس من خلال النصوص، من خلال ايه؟ النصوص دي هنخلي بالنا منها عشان ايه؟ زي ما قلنا الموضوع حساس شويه، فعاوز ايه اما نيجي نسلكه نعمل له طريقه تمهيديه شويه صح. انما سهل ان احنا نروح نجيب ايه نقرا لحضراتكم مثلا من كتاب 30-40 قول نقول لك اهو اجماع اهو ايه وحط واخلص، والثاني يقول لك لا احنا معانا كذا وحط واخلص، ولا ده حسم ولا حسم. تمام طيب. طب النقطه اللي بعد كده، طيب ايه المنهج الصحيح؟ المنهج الصحيح هي الاخذ النصوص لان دي الحجج الشرعيه الصحيحه. طيب هذه النصوص تفهم بقى بفهم العلماء صح، ولكن مع الملاحظه في مسالتين ودول مهمين جدا جدا جدا. المساله الاولى ان يكون فهم العالم من النص غير متكلف، ليس اكثر من حجم الايه المحدود. ماشي. المساله النقطه الثانيه ان يفرق بين وجه الاستدلال وبين التوسع في الاستدلال. هنقول دي ونقول يعني ايه معناها بسيط. وجه الاستدلال يعني الحكم المأخوذ من النص، الحكم المأخوذ من ايه من النص. لما اقول لك وجه الاستدلال هنا صحيح، الحكم المأخوذ من النص واضح وجلي. ادي مثال بسيط كده في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في احد الغزوات ومفيش ماء، فبعث رجلين من الصحابه حتى يبحث عن ماء، فوجد امرأة مشركة ومعها مزادة أو مزادتين، يعني زي قلبة أو قلبتين، فإيه؟ فأحاطوا بالمرأة وقال لها معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقى المرأة. فبعض العلماء قال لك إيه ويؤخذ منها جواز الخلوة بالمرأة الأجنبية في حالات السفر أو عند الضرورة أو عند الاحتياج. البعض قال لا، هذه المرأة كانت مشككة وهم لما جيهم أخذها عنها سبيه كانت مشككة، وهذا على هذا أساس إيه أخذها دون محرم. تمام. فأنت الأول وهلا وجه الاستدلال الأول محتمل، ولما بان لك إن هو ليس دقيقا سقط هذا الايه سقط هذا الوقت. يبقى لابد من تمحيص وجه الايه الاستدلال. الحاجه الثانيه بقى حجم الاستدلال. ممكن وجه الاستدلال يكون صحيح ولكن يتوسع العالم في استخدامه بصوره كبيره اكثر مما ايه اكثر مما استحق، وهو يحتاج الى ان يقيد، يحتاج الى ان يقيد. نقطه مهمه هنقولها هنطبقها لما نيجي نعلق بقى على النصوص المتعلقه ان شاء الله والمسائل، هنستخدم الكلمتين المتصلين هيفيدونا جدا جدا جدا جدا. زي ايه؟ هنسبق الحدث بمثال بسيط ومشهور جدا جدا جدا جدا. هذه المسألة زي ايه؟ الحديث المشهور ان الرجل فيما كان قبله لم يعمل خيرا قط، فحضرته الوفاة فجمع اولاده او بنيه وقال لهم انني لم اعمل خيرا قط، فاذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني وزاروا نصف في اليم ونصف في الهواء، فوالله القادر علي ربي لأعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالم. كلام جميل إلى وجمعه الله وسأله ما حملك على هذا، قال خشيتك يا رب فغفر الله إيه. لما نيجي نعلق على مثل هذا الحديث لأن في علماء كتير زي ابن تيمية وابن حزم وعدد من العلماء توسعوا في الاستدلال، توسعوا في الاستدلال من أن هذا الحديث يفيد الجهل في الصفات، صح؟ هو يفيد الجهل في الصفات. يقول لك وإذا كان الله عز وجل قد غفر لمن جهل قدرة الله سبحانه وتعالى. بالنص هكذا وهتلاقيها إيه؟ في شرح الأحاديث القدسية وفي مجلة الطحاوية وفي مجموع الفتاوى الكبرى الإبداعية مجلة 28 وكذا موطن هتلاقيها هكذا، وكذلك ابن حزم في كتابه الفصل في الأوائل والمنع المحل الجزء 13 فصل من أكثر ومن أكثر، يقول لك أن هذا الرجل جهل قدرة الله عز وجل. عايزين نسأل سؤال، هو الرجل ده السؤال هنا راح يوضح لك، هو الرجل ده جاهل قدرة الله ولا جاهل كمال قدرة الله؟ تفرق. طب ليه؟ إن هو لو جاهل قدرة الله تماما، لو جاهل أصل القدرة طب ما خلاص يبقى على هذا الفهم، يبقى على فهمه واعتقاده ان ربنا مش هيقدر يحيي اصلا، هو مفيش قدره بقى. لا، هو ظن ان الله يستطيع ان يحيي على هيئه معينه، وفي هيئه ثانيه لما يتطحن ويتحرق ويتدق في الهون ويتحط نصه في البحر نصه، دي بعينها ربنا ما يقدرش عليها، ده في ظنه طبعا يعني، او في عقله يعني. تمام؟ فاذا هو ظن ان ايه، ان ربنا يقدر على شيء ولا يقدر على ايه، على شيء اخر. يقدر ان يحييه لو مات بهيئته كده، ربنا يحييه، لكن لو اتحرق واتسحق وتحط نصه البحر ونصه الهواء ومش عارف ايه، دي بعينها بقى بالطريقه الصعبه قوي دي ربنا ما يقدرش عليها في ظني هو يعني. عايز اقول فاذا هنا السؤال بقى، هو جاهل قدره الله ولا جاهل كمان قدره الله؟ جاهل كمان قدره الله، لان لو جاهل قدره الله كان هيقول لك خلاص ربنا لا يقدر يحييني لا على كده ولا على كده. وان الله لا يستطيع ان يحيي الموت. لكن هو ظن الحاله دي بعينها هي دي اللي ربنا ما يقدرش عليها، كان اولانيه ربنا يقدر عليها. عشان كده لهم عملوا في العمل السود دي، ماشي، يحرقوني ويسحقوني ويحطوا نص في البحر ونص في الهواء وكذا وكذا وكذا، وقال لهم لعلي اضل ربي، اضل يعني اتوب منه يعني، ومنه الضاله هي الشيء الثاني يعني، لهم لعلي انا اتوب منه. فيبقى هنازل منين ايه، اشوف ابن تيميه وابن حزم وبتاع يقول لك ايه، كما غفر الرجل الذي جهل قدره الله، نص الكلام كده، وهتلاقيه في شرح العقيده الطحاويه كده، وهتلاقيه في مجموعه الفتاوى كده، وهتلاقيه في مواضيع كتيره كده، وهتلاقيه ابن حزم كده. نقول له لا معلش، احنا مع احترامنا طبعا للعلماء، بس هو النص لا يفيد ذلك، هو يفيد ان الرجل جهل كمال قدره الله وليس كله. ده عشان نشوف فرق بين ايه، حجم الاستدلال وبين التوسع في الايه؟ في الاستدلال. ودي هنستخدمها في اشياء معينه ونشوف ايه؟ تمام كده؟ يبقى احنا بنحتاج حاجتين لما بيجي العالم يجيب الدليل ويجيب ايه؟ وجه الاستدلال او الحكم المستنبط. فبندقق على مسالتين بقى عشان دي هتريحنا في الترجيح من اقوال العلماء المتعارضه في هذه النصوص والجمع بينها. لازم وجه الاستدلال ومدى صحتي ودقتي، الفرق بين وجه الاستدلال وبين حجم ايه؟ وبين حجم الاستدلال. ماشي؟ وزي ما يجي مثلا مثال ولا يسبق حدث بعدك ونقول الناقص عليه، اما يجي حديث الايه؟ معاذ، هنعلق على كل احاديث هنعلق عليها بعد كده تاني لسه، بس احنا ايه؟ عايزين حاجه معينه دلوقتي. حديث سجود معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم. زي ما هنبين بقى، اولا هنتكلم عن سند الحديث، وهنقول ان معظم طرق الحديث اسنادها ضعيف. وثانيا في بعض الفاظ الحديث لابد من مراجعتها، لان في روايه من الروايات بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما قال له انت يعني لما سجد لي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك، فإيه؟ فقال له قدمت الشام، رحت الشام وجدتهم يسجدون لملوكهم وإيه؟ وأحبارهم أو كذا، ويذكرون ذلك عن أنبيائهم، يعني إن ده سجود تحية، ده سجود إيه؟ تحية. فقال له خلاص من باب أولى السجود لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا كثير من العلماء قالوا ان معاذ سجد سجود تحيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ان ده كان شرع من قبلنا، فقال يا ابتي هذا تريل جوايا من قبل قد جعلها، فربنا قال ايه وخير له ايه سجد، فده سجود ايه تحيه، وكده ثابت بنص القران ان ايه ان هذا السجود كان في شرع من قبلنا على سبيل الايه التحية، مش على سبيل الفتح. يمكن لو الشخص بقى نيته هي اللي بتفاجئ، نيته هي اللي بت ايه؟ تفاجئ. تمام؟ طيب. ومعاذ ظننا ان ما دام ده شرع من قبلنا يجوز فعله، من هنا سجد لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يسجد له تعبدا، ودي ما فيهاش نزاع طبعا. سجد له تعبدا كان يبقى زيه زي المشككين. ايه اللي فجأة؟ مفيش بقى فجأة خالص يعني. هو عشان كده قال له قدمت الشاف وجدتهم يسجدون لملوكهم وأحبارهم ويذكرون ذلك عن أنبيائي، إن ده سجود تحية في الشرع إيه؟ من قبلنا. يبقى عرفنا إن ده سجود تحية وإن هو تأول في الشرع من قبلنا. لما تيجي تقرأ في نهاية الأوطار هتلاقي الشوكاني يقول لك إيه؟ من فوائد الحديث وفيه أن من سجد لغير الله جاهلا لا يكون كافرا. أقول له معلش احنا طبعا ما احترمنا ليك، أولا هو لم يسجد جهلا وسجد متأولا ولم يسجد تعبدا وإنما سجد على سبيل الإيه؟ التحية. يبقى هنا هو توسع شوية في الإيه؟ في السجود. والغرابة محبين إن الشوكاني نعزل الكبرين ده مصرح وصلت الدور المضيط ده ما عرفته كلامه، وجاي ذكر ان هم مشككين عشان كذا كذا، وبعدين جه قال ايه عم الحاج اللي بتنام عشان هنقف، قال فان قلت انهم جهال بالنص هكذا. لو انت جيت قلت بقى الناس الكبرين دول اللي بفعلوا افعال الشرك وتوجيه لبلا غير الله، فان قلت انهم جهال قلنا لك نعم انهم جهال ولكن جهلهم لم يمنع من كفرهم. قال لك صح هم جهال اه بس جهلهم ده لا يمنع من ايه؟ من كفر. فين اصررت على قولك؟ خلي بالك الحته دي. قلنا لك انه يجب على كل من قرأ ما ذكرناه من ادله، يعني في رساله الدور النظيف دي، بل يجب على كل من علم التوحيد بادلته ان يجتهد في اقامه الحجه عليهم، فاذا فعل ذلك فإن اهتدف بها ونعمت، وإن أصروا على كفرهم وعنادهم فليعلمهم أنه لم يكن بيننا وبينهم إلا السيف حكما فاصلا. خلاص مفيش نزاع بقى إن خلاص إيه ده إيه في النهاية إيه؟ بعد ما تذكر فقط مفيش إلا القتال بقى مفيش إلا القتال. فهو في طاعة على الكفريين مكفرهم. لكن لما جه في التعليق من الأوتار على إيه؟ على حديث معاذ جاب لفظ عام يفيد اطلاق الجهل. والغرابه الناس مثلا اللي بيجوا يحفظوا الجهل يجيبوا كلامه في قنايه الاوطان ما يجيبوش كلامه في ايه؟ في الدور النهائي. عشان كده قلت لك ان ما ينفعش تحسب المساله عن طريق قول ايه؟ العلماء فقط. والا فانك انت ممكن تجد العالم ذات نفسه له ايه؟ قولا في المساله. ودي مش طريقه حسم اصلا ولا طريقه استدلال اصلا. تستانس بها في فهم النصوص. يبقى احنا كده عايزين نقف على نقطه معينه، وأن الحجة زي ما هنبين في النصوص والنصوص بفهم العلماء بس مع مراعاة التدقيق وجه الاستدلال وحجم إيه؟ الاستدلال. تمام؟ بعد كده هنقف بقى على حتة معانا إن شاء الله بنيجي نقول إن لابد من النظر في المعنى الذي تقوم عليه المسألة. يعني كل زي ما قلنا من قبل كل قضية في الشريعة يبقى ليها حكمة معينة أو ليها بيقول إيه معنى معين. المعنى ده قد يوجهها إلى أن يقبل معنى الجهل فيها أو لا يوجهها إلى أن يقبل معنى الجهل معين. يعني كل قضية زي ما هنبين لها علة معينة. بنتكلم عن توحيد الربوبية هنلاقي له معنى معين، توحيد الأسماء والصفات له معنى معين، توحيد الألوهية له معنى معين، أمور التكليف الأخرى هنلاقي لها معاني معينة مش كلها مضطردة على قدم ايه سواء، كل واحدة هنلاقي لها معنى معين كده وكل واحدة بيجمعها علة معينة او معنى قريب يصلح ان يوجهها الى اثبات الجهل او الى نفي ايه الجهل. ماشي؟ طيب دي بس في اثناء البحث في مناجد الايه مثلا. معلش انا بطول شوية نأسف يعني، وان شاء الله نقف عند هذا الفترة عشان نكمل.